السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنصل الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 41 من مجالس تفسير ابن جزي، الإمام ابن جزي رحمه الله، وكتاب التفسير لعلوم التنزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولزلنا في تفسير سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ومعنى آيات قول الله سبحانه وتعالى مطلعها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طبعا الآية مشهورة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. نبدأ طبعا بآية 133: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول ابن جزي رحمه الله: سارعوا بغير واو استئناف، وبالواو عطف على ما تقدم. يعني إيه الكلام ده؟ المحقق جزاه الله خيرا يقول: قرأ نافع وابن عامر بغير واو، وقرأ الباقون بالواو، يعني سارعوا وسارعوا، تمام؟ فبمعنى الاستئناف يعني هنبدأ. طيب العطف يعني معطوف على ما مضى. طب إيه الآيات التي قبل ذلك؟ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. يبقى وسارعوا إلى مغفرة. نعم يا جماعة، قرأتنا احنا وسارعوا، نعم حفظ، إلى مغفرة أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة. عرضها، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب، فذلك عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلا الله، ولا يعلم طولها إلا الله. وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول، وإنما العرض ساعتها كساعة السماء، كساعة السماوات والأرض. نعم، يبقى إذن كده الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بعض أهل العلم يقول إن طبعا في ناس بتغلط حتى في الحفظ بينه وبين آية الحديد. هنا وسارعوا وفي سابقوا، فسبحان الله إحنا مأمورين بالمسارعة والمسابقة، وإنت بتسارع بتسابق، بتسابق أهل الخير والصلاح، ودي فايدة الصحبة الصالحة بلا شك، بتخلي الإنسان يعني لا يرى نفسه أصلا، وهو مع ذلك بيسابق وبيسارع. وكذلك بيسابق يا جماعة نفسه فيما مضى. يعني في واحد الآن مثلا الورد بتاعه كذا في القرآن، زمان كان كذا، هو في تقدم والحمد لله جميل، فيعني كأنه بيطمن نفسه إلى حد ما يعني، أو بيسلي نفسه إن لا أنا أصلا ما كنتش أعرف يعني القرآن إلا في رمضان مثلا، فهو في تقدم في ترقي وهكذا. فسبحان الله، فطب يعمل إيه يا جماعة الإنسان؟ يجعل هدف دايما في طلب العلم، هنهي كتاب كذا في فترة كذا، هحفظ الورد الفلاني في فترة كذا. فعلى قدر الهدف بتكون سرعة الانطلاق، يعني احفظوها دي، على قدر الهدف تكون سرعة الانطلاق. ولذلك عندنا في سورة الملك في طلب الرزق الله عز وجل قال: فامشوا في مناكبها، وللصلاة في سورة الجمعة قال: فاسعوا، وللجنة قال: وسارعوا. أما إليه سبحانه وتعالى قال: فقال: ففروا إلى الله. فعلا ما أجمله من كلام رب عليم خبير سبحانه وتعالى. وفي فامشوا فسعوا وسارعوا ففروا إلى الله. كذلك في فوائد الآيات إن سبحان الله إن التأني في كل شيء حسن، شيء طيب يعني، إلا ما جعلك تتنافس في أمور الآخرة وتجتهد في العبادات والحسنات، فده أمر خير جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود بإسناد الصحيح: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. فالاجتهاد يا جماعة، الاجتهاد يعني ثم ينزل القبر سيعلم قدر الحسنات. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. ولذلك بعض الصالحين كان يعني يبكي لما يقرأ هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقيل له: لقد أبكتك آية ما مثلها يبكي. يعني الآية أصلا ما بتبكيش، يعني إيه اللي بيبكي في الآية دي؟ فإنها جنة عريضة واسعة. فقال: يا ابن أخي، وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم. شفت يا جماعة المعنى الدقيق جدا ده، سبحان الله. فبيقول له: طب أيوة هي كبيرة كده، طب الله أعلم هل أنا هيكون لي موضع قدم فيها ولا لا. سبحان الله. قال الله عز وجل طبعا في آخر الآية: أعدت للمتقين. أعدت للمتقين. هل الإنسان يا جماعة يحقق يصدق عليه الآن هو فعلا متقي ولا مش محقق التقوى؟ طب هل قرأ عن التقوى أصلا ولا لا؟ سبحان الله. طيب مين المتقين؟ تيجي بقى اللي بعديها: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وطبعا من أول الصفات للمتقين أنهم ينفقون، لأن الإنفاق يؤكد صدق الإيمان، الإنفاق في سبيل الله. قال ابن جزي رحمه الله: في السراء والضراء، أي في العسر واليسر. طبعا ابن جزي يا جماعة احنا قلنا تفسير بسيط، يعني بعدها جاء مثلا: وهم يعلمون، بعدها قد خلت من قبلكم. يعني نجيب بعض الآيات الثانية وبعض الفوائد، يعني باب نعمل التفسير كسبيكة يعني واحدة كده، والله أعلم. سبحان الله يا جماعة. بص بقى لو تأملنا في الصفات هنا، ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال. إن طبعا يا جماعة الدين صلوا على النبي بقى في المعنى ده عليه الصلاة والسلام، الدين بين العبد وبين الله. مش بس كده، عشان بعض العلمانيين يقولوا كده، يقولوا انت عبد ربنا لوحدك بس، ولا الدين بقى ليه علاقه في الاقتصاد ولا في السياسه ولا في الشغل ولا في عمل المراه ولا في عمل الرجل ولا في الصلاه ولا في اي حاجه. لا ده غلط. العلاقه اللي بينك وبين ربنا دي بتنعكس في التعامل بينك وبين الناس. فصعب بقى تقول بقى ده في الولاد ما شاء الله ايمانه عالي وخلقه سيء، ده لا، ده كده فيه مشكله كده عنده، في مشكله في دينه اصلا. فلابد يا جماعه الاثنين بيننا. عشان كده عندنا حتى في الفقه في المعاملات وفي العبادات. العبادات بينه وبين ربنا، ايوه، الصلاه والصيام والحج والزكاه والطهاره اللي هي بدايه كل شيء جميل. وبعدين بقى طب هنبدا نتعامل مع بعض، نبيع ونشتري وزواج ونكاح وطلاق وشهادات والرضاع وكل حاجه. طب هنختلف، طب ازاي ديننا هنا يبان؟ هو ده. فالشاهد ان هنا الايه بدات عد لمين يا جماعه؟ للمتقين. حلو، للمتقين بين اتقوا الله سبحانه وتعالى. فده لابد ان هم هيتقوا حاجات تانية برضو بينهم وبين الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء، يقول اي في العسر واليسر. يعني ممكن هو في حاله عسر ومع ذلك ينفق، سبحان الله. ولذلك الآية لم تبدأ مثلا بترك الفواحش، أو مثلا بذكر أجل الأعمال اللي هي الصلاة. وليه يا جماعة بدأت بالإنفاق؟ لأن احنا مر معنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة من آيتين لورا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فذكرت الآيات أو بدأت الآيات بذكر الضد اللي هو ضد أكل الربا وهو الإنفاق. اللي بيأكل الربا ده بإنسان طماع في قلبه حب دنيا حب مال، الثاني لا ده بينفق، ينفقون في السراء والضراء. طيب وسبحان الله طبعا فضل الصدقة يا جماعة مش ممكن، ارجعوا لصحيح الترغيب والترهيب إن شاء الله سيأتي معنا في شرحه حديث ما شاء الله. ولذلك الله عز وجل هنا بدأ بها والله أعلم الذين ينفقون في السراء والضراء، الفضل طبعا الانفاق عموما، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وفي علاقة بين الكرم والصدقة وبين الحلم. نعم قالوا لا تجد الكريم إلا حليم، إنسان كريم بيكون حليم سبحان الله. والكاظمين الغيظ، وهنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أشق ما يترك ويبذل اللي هو المال، أتبعه أشق ما يحبس. ركزوا يا جماعة معايا، أشق ما يترك ويبذل المال، حد يسيبه كده اللي يسيبه ليه إن شاء الله؟ ما هو محتسب ويقرأ عن أجور الصدقة ويفعل ويشارك ويطلع الجنيه يا جماعة أو يعني حد ريال دولار بقى أي حاجة كده تمام، فأقرب حاجة يعني أفضل حاجة تقربه من ربنا، مش كمان يطلع وخلاص ده محتاج فقه إن هو طب الخمسة جنيه دي أطلعها في إيه أفضل حاجة؟ تدي أشق ما يترك ويبذل وهو المال، أتباع الله سبحانه وتعالى بأشق ما يحبس. فقال والكاظمين أي الحابسين الغيظ عن أن ينفذوا بعد أن امتلأوا منه، يعني هو أنا في غضب واتشحن والموقف صعب ويسكت احتسابا للآية دي. هو يعرف نفس الكلمات اللي الثاني قالها، يعرف والله، ويعرف نفس الحروف، ويعرف يعني سلفوكم بألسنة الحداد ولكنه بيتقى ربنا سبحانه وتعالى. وحتى قالوا إن الإنفاق يوسع الأخلاق، الإنفاق يوسع الأخلاق طبعا بالاحتساب والمجاهدة والنوايا، وربنا سبحانه وتعالى بيكرم الشخص ده بكده. طيب يبقى إذن من صفات المتقين التي بها بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته يدخلون الجنة الإنفاق في كل حال، وكظم الغيظ والعفو عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طبعا هو هنا يا جماعة يعني احنا ليسوا جمادات لا تشعر ولا تحس ولكن لحم دم، ولكن هما بيحتسبوا ولا ينتقموا تمام. يعني طب النبي الرجل جاء له فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، لا تغضب. طب أنا خلاص غضبت، يعني لا أغضب، يعني ما تروحش الأسباب اللي تخليك تغضب. طب ولو غضبت ما تعملش الأشياء اللي تندم بها بعد الغضب. فيعني أقول له كل إنسان والله أبشر إن ربنا لن يضيع كلماتك اللي كانت في قلبك أو يعني داخل جسدك ومع ذلك حبستها وكتمتها وألجمتها لله سبحانه وتعالى. ولذلك السيدة عائشة يعني في خادم لها غاضها يا جماعة بشر، فقالت لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء، مش هيشتفي يعني أصلا في تقوى سبحان الله. والعافين عن الناس وجماعة محتاجين الخلق ده برضو كويس، يعني احنا طبعا التفسير ده بسيط شوية ان شاء الله يتمعنا بقى في المصباح المنير بشكل اكبر بإذن الله. ان من حقوق الاخوة او الحقوق يعني الاخوة الايمانية العفو عن الزلات، يعني ليه انت محتاج بقى اول ما تغلط الناس تسامحك؟ جميل حلو، في بقى واحد بقى تغلط معاه ينهار ابيض مستحيل تصالحه. طب يا عم يا سيدي بص انا اخطأت، حلو كده انا اخطأت، طب يعني كده مش متعاقب، طب اعمل ايه؟ طيب سبحان الله، ولعتين عن الناس، ولعتين عن الناس. وخلي بالك الناس دي بلا شك كل ما يكون مثلا لهم قدر أكبر، تعاملنا معهم أكثر، دينهم أكثر، كل ما يعني يكون العفو أكثر، لأن مع كثرة الاحتكاك يا جماعة بيكون خلاف. يعني أم حضرتك في البيت، أم حضرتك في البيت، الوالد، الإخوة، الزوجة، الزوج، الجيران في الشغل، هم دول أكثر ناس بتتعامل معهم. طب ما أنت محتسب، يعني أنت محتسب، ده بتتكتب لك، أبشر سبحان الله. ولذلك عروة ابن الزبير رضي الله عنهما كان يقول: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا، رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا. سبحان الله. وكان عند ميمون بن مهران ضيف، فاستعجل جاريته بالعشاء، بالعشاء الآن هات الأكل بسرعة، فهي جت بقى تعثرت وأرقته على سيدها، فقال: يا جاريته أحرقتني. قالت: يا معلم الخير، ارجع إلى ما قال الله تعالى. يعني لسه هيبدأ يتكلم، هات له بص، يعني ربنا يقول كذا. شوف يا جماعة الجواري بتاعتهم كده، سبحان الله. فقال: وما قال؟ قالت: قال: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعفين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. ما شاء الله، فعلا جماعة محتاجين كده، محتاجين كده. النبي قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم من الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: لو أن رجلا شتمني في أذن هذه واعتذر في أذن الأخرى لقبلت عذره. هو جماعة الناس السهلة كده والله، وتعاملها مريح جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. جميل ده، والله. وفي ناس تتعامل معاه صعب، يعني فعلا صعب جدا. طب انت يا جماعة بتعمل ايه؟ طب نصيحة، بتجهد نفسك وبتحتسب وبتدعو بظهر الغيب وبتتلمس في الكلام، طبعا مش من اول مرة او اثنين او ثلاثة او اربعة او عشرة، تيجي بعد فترة هو بيستهلكك نفسيا، بتتعب فعلا نفسيا، تقعد تتكلم معاه تحترز، يعني كل كلمة تقول له: بس اقصد والله كذا وكذا، وبعدين ترمي كلمة: أصل بس عشان من حوالي كم يوم عملت كذا، وعمالة بقى تحترز ورعبك. فلا، الحالة زي كده بقى تبتعد أنت أحسن، ربنا كرمك، يعني تبتعد بالقدر اللي هو خلاص، يعني بيني وبينك حق الإسلام، ماشي ملط عودك، صلة الرحم يعني القدر يعني المعروف، ماشي القاء السلام، بس كده. أنا مش مطالب أقعد بهزر معاك ونشرب شاي مع بعض ونستفيد مع بعض أو كافي ميكس مثلا، يعني مش مطالب، عشان بعض الناس عندها وسوسة في الأمر ده. طب بس الأول كنت كذا والآن مش بناكل مع بعض، طب يعني بس الدنيا حقوق الإسلام ما بينكم، جميل، بس احنا نتكلم في مستحبات مش هعملها خلاص عادي، عشان في ناس كده فعلا تضغط لحد ما تخليك تتعب نفسيا، تمام؟ فانتبهوا في الأمر ده، عشان بعض الناس بيخلط في الأمر ده بينه وبين بر الوالدين، بينه وبين صلة الرحم، لا هو مش كده، تمام يا جماعة؟ فانتبهوا في الأمر ده جيدا. فالشاهد وهنا: والعافين عن الناس، يعني حتى ليس عن المسلمين فحسب، يعني ممكن الإنسان يزيد كلمة بعدين يعتذر له، خلاص يقبل، تمام؟ سبحان الله. وإن فعلا يا جماعة العفو عن الناس ده لذة، لذة فعلا يستشعرها الإنسان المحتسب لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك: والعفين عن الناس، وبعدها: والله يحب المحسنين. طيب، من كان محسنا، رجع كده الآية: محسنا في الذين ينفقون في السراء والضراء، هنا الفقير، والكاظمين الغيظ. متى تحسن لأغضبك؟ ما تردش الكلمة بعشرة، والعفين عن الناس، والله يحب المحسنين. فمن كان محسنا أحبه الله، ومن أحبه الله فلن يعذبه. سبحان الله. وذا جماعة التمس لأخيك عن 70 عذرا كما قال بعض السلف، فإن لم تجد عذرا فقل لعل له عذرا لا أعرفه. وجماعة الدنيا كتبها سهلة. الآن في تنشنة غريبة جدا في التعامل مع الناس، وده بقى بيحتاط، وده خد صدمة من ده، ودي خدت صدمة من ده، وده مش عارف ايه، وخايف من الكلمة. ليه يا جماعة؟ عشان بصراحة البعد عن الدين ده اولا ده شيء اساسي الا ما رحم الله. اثنين، لو انا نفسيتي صعبة طب ما حاول يعني امراض دي اعالجها وما طلحهاش عليك، بس يعني الامر انتهى. لكن ليه بقى اجي انا بقى اطلع بقى ذلي كله وزعلي كله معاك، او بقى في اي كلمة كانت لها بقى في تصرف غريب. يعني في طبعا يا جماعة واحد خلاص هو شخصيته مش كده ويعذر، لكن في واحد هو فعلا هو كده، يعني هو كده ده لو ما لقيتوش كده تستغرب ايه فلان مالك النهاردة يعني فرحان وكلامك جميل كده وانت في مصلحة معينة ولا عايز تطلعها، يعني في تستغرب. سبحان الله، الله المستعان. فده يا جماعة اللي احنا بنقوله ده من اسباب دخول الجنة، انتم متخيلين؟ يعني انت بتحتاج الدخول الجنة في الامور دي، وكلمة تحتمل تحتمل يا سيدي 99% وكلمة 1% ومرة 1%، خلاص يعني عديها. تمام. طيب، فإذا دي كده من علامات التقوى. شوف كده بعديها، أعدة للمتقين خدناها من برضو، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون، يقول ابن جزي حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. الندم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة. ثابت البناني يقول بلغني أن إبليس لما نزلت هذه الآية بكى. تخيل، وهم الناس اللي يدخلوا الجنة دول بيعملوا ذنوب ومعاصي، يا سلام، وما فيش حد يا جماعة معصوم. تمام. فيقول بلغني أن إبليس لما نزلت هذه الآية بكى، لعنه الله. وابن مسعود يقول هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. سبحان الله. ابن رجب الحنبلي يقول فدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر، وهي الفواحش. عشان بعض الناس يا جماعة بيعامل نفسه معاملة الملك، مش عايز يخطأ أبدا، ولو أخطأ يتدمر نفسيا، وأنا مفيش فيه خير، والكار ده يا ابني مش كارك، وكلام صعب. ليه كده؟ ابن رجب يقول أحيانا قد يقع منهم كبائر وصغائر وهي ظلم النفس، ولكن لا يصرون عليها. يعني الفرق بين بالمصطلح يعني المعروف إنسان مثلا ملتزم أو مش ملتزم. الملتزم يقع في ذنب، بيقع في ذنب، وطبعا دي يا جماعة مش مدعى الإنسان بقى يفتح الباب على على على المصراعي، يعني وقع في ذنب بيتوب وبيستغفر وبياخد باب الأسباب ويقلل ويصلح قلبه وماشي في الطريق. الثاني لا، التاني بقى بيقع في ذنب ومكمل وبيجهر بيه وبيبرر إلى غير ذلك. طيب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إذا أنت تظلم نفسك بترك أو بتأخير واجب أو فعل محرم، اللي بيعمل ده بيأثر في التقوى بتاعته. يعني بالإجابة بالعكس، بالعكس يعني اجتهد التقوى بتزيد. وفي كتاب انصحكم باسم التقوى للشيخ الأشقر رحمه الله، جميل جدا، بيتكلم عن التقوى. تمام. وسبحان الله يا جماعة، والله العظيم الآيات، معلش احنا اطلنا فيها بس فعلا آيات جميلة جدا. ان تعاملك مع الناس، احنا قلنا في ترابط بينك وبين الله ثم بينك وبين الناس، يعني مفيش فصل يا جماعة، ادخلوا في السلم كافة. إن وهو في الفاحشة الله عز وجل يلهمه الذكر والاستغفار. ليه؟ أصله هو من الآية ماشية معانا كده من البداية، وعدة المتقين مين أصله هو بينفق في السراء والضراء ولو قدر المستطاع، وبيقدم الغيث وبيعفو عن الناس وربنا بيحبه. وطب لو وقع في ذنب خلاص ربنا سبحانه بيستر عليه ويوفقه للتوبة وبيشرح صدره لكده. فجماعة كله متكامل، بتقولش أصلا أنا خلاص أنا هحصر الدين بس كده في حتة معينة بس، مش كده. احنا مش عارفين ندخل الجنة أصلا بأي عمل. ممكن تدخل الجنة إن قلبك سليم لأخواتك بس، وبتحب يوم الخير كما تحبيه لنفسك. يا سلام، بس كده. ممكن الإنسان يدخل كده عشان بيقدم الغيث إلى غير ذلك، فلا تدري بأي عمل تدخل الجنة. سبحان الله. فالمشكلة يعني الإنسان يقع في ذنب ويحبط. لا مش كده، أنا عايز أقول ليه مثلا، ليست الغرابة الإنسان يعني يقع في ذنب، ولكن الغرابة أنك أنت لا تحاول النهوض. هنشوف يا جماعة الآيات، طبعا جنة وعرض والسموات والأرض ومتقين وقع بذنب. سبحان الله، فبشر. تمام؟ نعم. سبحان الله. فاستغفروا لذنوبهم، استغفر الآن وأكثر من الاستغفار، وأيضا افرح بربنا سبحانه وتعالى أنه لا أحد يمحو خطيئتك إلا الله. يعني حتى في ناس برضو مهما يعفو عنك هو شايل لك حته كده، عارف كده سيدهاتك معاه. يعني كل ما تكبر سنه ايه فلان الاخبار فاكر من 55 سنه يدالك كده حته بسيطه خلاص. لا لا، الله سبحانه وتعالى يمحو، هو العفو سبحانه وتعالى. نعم. قال الله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا. بعضهم يقول إن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، وطبعا تأخير الذنب معصية يجب أن يتوب العبد منه. قال الله سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول الآية يعني أولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم أن يسر الله ذنوبهم ولهم جنات من تجري من تحت أشجارها وقصورها المياه العذبة. اللهم ارزقنا في الدرس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا ونعم أجر العاملين. ايه نعم اجر العاملين يا جماعه؟ المغفره والجنه، المغفره والجنه. شوف يا جماعه خالدين فيها. سؤال بس بالله عليك كده، انت بتعمل الطاعات بقدر بقائك في جنه رب الارض والسماوات؟ وبعدين يا جماعه ما اكرم الله سبحانه وتعالى، يعني يكافئ على العمل المحدود بثواب يتجاوز العقول وكل الحدود سبحانه وتعالى. انت اصلا اللي بيدخل الجنه ده يا جماعه، احنا قبل كده في قلب في غرفه العمليات واكثر من درس بنعمل الحسبه دي. انسان لو عاش 60 سنه بيصفصفوا على كام عباده؟ سنتين ثلاثه بس من 60 سنه، الباقي بقى 8 ساعات نوم، يبقى تضرب شوف بقى ثلث ال 60 20 سنه تمام، وتشوف بقى البلوغ كام، وبتشرب شاي في كام بقى، وبتدخل خلاف كام، وبتنشري هدوم في كام، وبتروح تعملي كذا في كام، وانت بتروح فالعبادة كام. بس طبعا بالنية وربنا شكور، فسبحان الله، فهو الشكور سبحانه وتعالى. فخالدين فيها سبحان الله، الله مجعلنا منهم. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نعم الإنسان ينوي كل حاجة بيعملها، بس في حاجات مش هينفع ينوي. يعني في بتكون مجالس له، يقول لك أنا بنوي تأنيس الناس. تأنيس الناس مين تو في لغو وقسوة القلب وتضيع وقت، فالنية مش هتدخل. يعني ما حدش بقى يعمل حاجة حرام يقول لك أنا بنوي مثلا، يعني طب ما هيكون كده. لكن لو حاجة مباحة إنسان بيأكل ينوي يؤجر، عمل وعشان يكون معاه مال يؤجر، وهكذا. تمام. النوم كذلك تمام ينوي. يعني قد خلت من قبلكم خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم وقيل للكفار تخويفا لهم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فانظروا من نظر العين عند الجمهور، وقيل هو بالفكر. وده يا جماعة الآية دي فيها أهمية علم التاريخ، لأن السير في الأرض يعني السير في الأرض معرفة أخبار الأوائل، وتشوف بقى إيه أسباب صلاح الأمة وأسباب فساد الأمة وبني إسرائيل وقوم صالح وقوم عاد وثمود وفرعون وهكذا. فدي فايدة يا جماعة حتى القراءة في التاريخ. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا الله. يقول ابن جزي ولا تهنوا تقوية لقلوب المؤمنين. إن جماعة الوهن برضو الآية دي طبعا محتاجة سبحان الله ساعات صدقا. في درس اسمه ابدأ حياتك من جديد كده كان فضفاضة العيد، أنصحكم اسمعوه، بيتكلم يعني قريب في المعنى ده. الوهن والإنسان زعلان ومكتئب كده عارف يعني تقول له مالك، بس يعني مالك عارف يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا، تقول له مالك كده فعلا والله مالك إيه طيب. سبحان الله. فممكن لو تسمعوا الدرس هيكون جميل إن شاء الله. تخيل الآية دي لو حد من أحبابك مثلا قالها لك، يعني لو قالها أحد أحبابك لخف أحزانك، صح؟ لخفه أحزانك. تخيل بقى تسمعها من ربنا ولا تهنوا ولا تحزنوا. سبحان الله. فإن جماعة خطاب الهزيمة ده ليس في لغة المؤمن. تحزن نحزن، وضغط ضغط، ومحتسب محتسب، لكن الانكسار لا مش بتاعتنا. ده ياتي معنا ان شاء الله الدروس الجايه. وكأي من نبي قاتل او قتل معه ربيون كثير فما وهنوا. تخيل يا جماعه النبي هات معنا نشوف ان شاء الله توجيه القراءتين اللي فيها والوقف والابتداء زي ونكمل تمام. شوف كده ايه اللي ومع ذلك مفيش وهن عندهم. سبحان الله. فاشتهد ان الحاجات دي حاجات تقوي القلب وتقوي النفس. والفجاه مع لا يهن ولا يحزن الحزن المزموم. واصلا القران يعني لم ياتي الحزن في القران الا من هين عنه. الله عز وجل قال ولا تهنوا ولا تحزنوا. يا جماعة انت هتزعل في ايه بس يعني بص كده. وكأي من نبي قاتل معه في القراءة قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. عارفين يا جماعة أقول لكم حاجة للأسف، يعني كثرة من الناس هو عنده مشكلة في تكوين الشخصية عنده والنفسية عنده والثبات الانفعالي عنده. هو دينه جميل ما شاء الله ودينها الله مبارك وهمتها ما شاء الله، لكن بتتقفل بسرعة كده. فبحتاجة بقى تلعب على الحتة دي. تمام. سبحان الله. نعم المقصود هنا المؤمنين. ولا تضعفوا أيها المؤمنون عن قتال عدوكم ولا تحزنوا لما أصابكم في أحد. يقول كيف التفسير ميسر وأنتم الغالبون ولا عاقبة لكم إن كنتم مصدقين بالله ورسوله متبعين شرعه. يبقى ولا تهنوا ولا تحزنوا، ويأتي منفيا أيضا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسبب ذلك إن الحزن لا مصلحة فيه للقلب. بس قلنا يا جماعة القرآن مليء بما يبعث على التفاؤل، ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تقنطوا ولا تيأسوا. فعلا عشان كده أهل القرآن اللي هم يعني أهل القرآن يا جماعة تفسير فعلا وتدبر وعمل وتعلقين فعلا بالقرآن دائما متفائلين رغم ما يمرون به. سبحان الله. فالإنسان يا جماعة يحتسب في كل ما يمر به من الأجور عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك البيئة اللي حواليك برضو السلبيات وبث اليأس ده، وانت تسمع بكده حتى تسمع سبحان الله ده لا يجزي نفعا، ده بقى يحزن القلوب ويوهن العزائم، بيفصلك فعلا يعني، بيخلي صلاتك مش احسن حاجة، حضورك للدرس مشوش سبحان الله. ولذلك الإنسان ياخد بالأسباب قدر المستطاع عشان يبتعد عن الأمر ده عشان دينه يا جماعة. أنا بقى في المعاني دي يعني ربنا رب يحفظنا حاجات غريبة، تلاقي بقى الواحد في حزن ووهن، طب تقول خد بأسباب كذا يقول لك لا مش قادر أو مش عايز. طب احنا يا جماعة الإنسان بيستجل بنفسه كده، ربنا عافينا يعني، طب هيعمل إيه؟ طيب هو مش راضي ياخد بالأسباب، وده تقصير. عشان كده بقول لك بص كده في اللي حواليك كويس، هل انت واخد بالاسباب في كل حاجه ولا لا؟ بس سبحان الله. والآية دي زي ما قلنا بعد معركه احد، وشوف بقى ايه اللي حصل في احد، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انت اعلى بايه يا جماعه؟ اعلى بايمانك يعني، حتى في انكسارات سياسية اقتصادية حضارية، ولكن نحن الأعلون بالإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح وأنتم الأعلون، هنا كل إخبار بعلو كلمة الإسلام، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. عارفين يا جماعة سبحان الله الإنسان يعني يفرح بالقرآن والله. أنت لما مثلا روح مثلا حفلة مثلا، لا بلاش حفلة، عايزين مثلا أي حاجة يعني ما فيش حماسة كده، الفان دي مثلا اللي هو يكون مثلا كده حلو يعني جميل متدين كده ما فيش معاصي، تمام، يوم التخرج مثلا أو رحلة نيلية مثلا تبع في النيل هنا عندنا مثلا في مصر، يعني أي حتة كده فسحة تمام، خروجه اي حاجه، المهم معنى وصل. فتيجي بعد ما خلص اقول لك بص يا فلان تعالى كده احكي لك ايه اللي حصل، تقول لي ليه تحكي لي؟ طب ما احنا كنا مع بعض. لا اقول لك خدت بالك من كذا وكذا وكذا. سبحان الله القران يجي بقى غزوه بدر، ينزل القران بعديها يدي بقى الصوره كامله، احد كذلك، الاحزاب كذلك. ايه ده؟ طب ما احنا كنا يعني الصحابه غير، طب ما احنا كنا في دي، يعني احنا كنا في غزوه احد. ينزل بقى يا جماعة التحليل اللي حصل ما شاء الله، وده بقى من عظمة القصص القرآني، تحليل فعلا بيكون عندك عقلية وشخصية ونفسية وحالة إيمانية كده ما شاء الله، عمال تفكر إيه ده؟ طب خلاص احنا حضرنا يا جماعة الرحلة رحنا مع بعض، خلاص ما عدنا نتكلم فيها ثاني إلا لو في جديد. شوف بقى ربنا سبحانه يقول إيه يمسسكم قرح، الآية يقول ابن جزي إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر، ودي تسلية القلب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه، فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي. يا سلام، ما يكون عندك بلاء تقعد تفكر إن في ناس أصعب منك بلا مقارنة، وتعرف انك انت بتلعب بجد، تقول يا ده الحمد لله رب العالمين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وحصار شعب بني ابي طالب، وشوف كانوا بيقولوا يا جماعة، وشوف بقى اخواننا في غزة، وده النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. انت عملت يا شوف بص يا جماعة المؤمن يقعد بقى يفكر في وادي تاني، انت بقى تيجي تقول بس فين رب، والكلام بقى اللي احنا للأسف اللي بعض الناس ممكن بيشك، ما هو مش خارق التاريخ ولا صرف الأرض يعني، بالنظر لو عنده جمهور نظر العين أو الفكر للأسف القرآن أصبع عنده مادة حسنات فقط. ونعم حسنات بس مش فقط، القرآن ليه حاجات تانية، عمل وتدبر ودعوة والجهاد بالقرآن وغير ذلك. فيكون نداولها تسلية أيضا عما جرى يوم أحد. ويا جماعة فعلا من يعني الغزوات فعلا تشرخ قلب الإنسان كده غزوة أحد، تشوف بقى النبي يقف كده على أجساد الصحابة الذين قتلوا، مش ممكن. يعني الحابب يسمع بقى غزوة أحد من زاد المعاد اللي من القيم تقريبا في 4 دروس يسمعها على اليوتيوب بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس ليه؟ طب يا جماعة وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أصل لولا كده مش هيكون في لولا الجهاد في سبيل الله مش هيكون في شهادة خلاص. وسبحان الله بص يا جماعة عظمة القرآن هنا عبر عن المصيبة به يمسسكم خلاص، ولم يقل مثلا ولم يقل إن يصبكم قرح. فده يعني التخفيف ده يعني لأن المؤمن المصيبة مش صعب عليه جدا، وهو بقى مش بيقعد بقى يعمل زوم ويكبر ويكتئب لأنه محتاس في حاجات تانية بتخففها دين على طول، مش بقى الموسيقى اللي هي بتزود البلاء فوق بلاء من الأفلام وتزود بلاء فوق بلاء الحاجات المحرمة. لا سبحان الله. وكذلك برضو يمسسكم من المس تمام سبحان الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. كيف سيأتي الانتصار يا جماعة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا قبل ما تسأل السؤال ده، أنت على ثغر ولا لا؟ بصراحة على ثغر ديني ولا لا؟ طب يعني إيه طيب؟ يعني لو حضرتك مت الآن هنقعد نفكر بقى مين اللي هيسد الثغر اللي حضرتك قائم عليه دعويا أو حضرتك قائمة عليه دعويا ولا لا؟ طب نعمل إيه برضو؟ خلاص الثغور ومشين بقى القرآن وبناخد العبر ومشين على الطريق المستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى. بس نعم قال هنا وليعلم متعلق بمحذوف تقدير أصابكم ما أصاب يوم أحد ليعلم، والمعنى ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة. وإلا الله يعلم قبل ذلك يا جماعة ولا لا؟ طبعا سبحانه وتعالى. وتعلم يا جماعة ان سبحان الله ان الايام دول، غنى وفقر، سعادة وحزن، صحة ومرض. يا جماعة احنا بنتقلب كده والله العظيم فعلا ده مثال عملي لاستشعار اسم الله رب سبحانه وتعالى. بتتربى بفرجة هنا بضيقة هنا، وانه اضحك وابكى الضحك حتى البكاء سبحان الله كله سبحان الله. فلذلك برضو ان دي من سنة الله سبحانه وتعالى انه سيأتي يومك الجميل حتما بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا ظننا في الله سبحانه وتعالى. فتارة يكون فقر، تارة غنى، تارة عز، تارة ذل، وهكذا. طب ايه جماعة ايه المطلوب؟ انك تكون عبد لهذا الرب سبحانه وتعالى في كل احوالك بس، وما تبصش في الورقة بتاعت حد غيرك، وتركز بقى في الورقة بتاعتك انت في بلاف. هو ده الاصلح ليك كده، هو ده حجمك كده بس. تقعدش بقى تقارن اصلا البلاء بتاعي بصراحة التاني هو اخف مني بلاء. لا يا حبيب قلبي كل واحد شايف نفسه كده، ما هو ده للأسف التفكير غلط. وحتى الإنسان بقى بيتفانى عن نفسه وبيروح بقى للناس الثانية، يقعد بقى يفكر طب هو ترى بلاءه ازاي، طب بس هو أكيد أسهل من أنا حاسة كده، وأنا الوحيدة بس اللي صعبة في الحياة دي طب وبعدين طيب هنفترض كده وبعدين طيب. بس فلذلك في اسم الله رب سبحانه وتعالى تكلمنا عن الرضا، إن الأسباب اللي ذكرها ابن القيم 60 بفضل الله شرحناهم 62 يعني بنشيل الكسر، الانسان اللي يفكر فيهم لا هيتعلق بقى بربنا اكثر سبحانه وتعالى. فالايام يا جماعه لا تستقر عند احد، نداولها، المطلوب تكون عبد وتستعين بربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعه لولا ربنا الانسان يترعب المستقبل يا ترى، طب ايه اللي هيحصل عموما في اي حاجه في دينه اصلا، طب ايه، طيب في كل حاجه. الحمد لله لا تاخذه سنه ولا نوم، ابسط يعني مفيش حد كده بيعبد رب كده الا المسلمين، الحمد لله رب العالمين سبحان الله. وتعرف كده ان الحاجات دي عشان تصطفى وليعلم شهداء. يقول من قتل من المسلمين يوم احد قال تعالى وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. وليمحص اي يطهر، وقيل يميز. ده يا جماعه الهزيمه التي وقعت في احد كانت اختبارا وتصفيه للمؤمنين وتخليصا لهم من المنافقين وهلاكا للكافرين. يعني يا جماعه ازاي الانسان يطهر ويميز؟ ما لابد اتفضلوا يا جماعه الامتحان ده ونشوف مين ينجح. طبعا ولا المثل اعلى عشان المثال ده بعض المعاصرين بيقول كده، الانسان بيعمل اختبار وهو عارف مين اللي بينجح اكتر، الطالب ده ما شاء الله دحيح وده ضعيف شويه وده كذا، وهو عارف بس عشان يعني يثبت امامهم كده. ولا المثل اعلى، المثال ده طبعا فيه خطا، ان المدرس مش خالق افعال العباد، المدرس مش خالق افعال العباد لكن ربنا خالق افعال العباد. كنا اتكلمنا في المثال ده في تفسير الرؤوس العقيده. يعني الشاهد من الامر ان لابد من اختبار، بل اختبارات. طب اختبار فيه بالضبط؟ انت مش بتختار والله، اختبارك بقى في الكلية بتاعتك، في البيت، في الشغل، في الوظيفة، في الفقر، في الصحة، في المرض، في الشكل، في الطلاق، في لسه ما اتجوزتي، في فقد حبيب، خلاص بقى تاخد لك بقى 2-3. هو كده يا جماعه كده. انت بقى محتسب الصبر ده يا جماعه حسنات، يعني ما تفتكرش هتعدي كده سبحان الله. وده في هزيمه احد يا جماعه، تخيل يعني اللي هو احنا بنلعب. النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، وشوف بقى اللي حصل في احد. يقول ابن جزي وهو معطوف يعني على يمحص على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد، والمعنى أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين، وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين أو يهلكهم. ولذلك محمد بن إسحاق يقول في قوله وليمحص الله الذين آمنوا، يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبلاء الذي نزل بهم، وكيف صبرهم ويقينهم. وكيف صبرهم ويقينهم؟ تعالى يا جماعه نتكلم عن الصبر واليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تكون بقى على المحك في معمعة الحرب، يبان بقى صبرك ويقينك. وبرضو التخليص هنا تطهير العيوب يا جماعه، احنا عيوب نفوسنا فيها مشاكل وأخلاقنا فيها مشاكل، فأنت بتتربى عشان تكون ما فيش مشاكل تدريجيا وأمراض وعلل. زي الذهب كده الخالص لما بيتخلص من الشوائب بالنار فبيكون نقي لا خبث فيه سبحان الله. وطبعا كلمة يمحق لم ترد في القرآن إلا في موضعين، يمحق الله الربا ويمحق الكافرين. فكيف بقى، نعوذ بالله، كيف مصير من جمع بين الكفر والربا؟ نعوذ بالله. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، تيجي الآية تانية سؤال سبحان الله. تيجي معك والله العظيم آيات بلسم للجروح. هو أنت فاكر أنك تدخل الجنة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. مشكلتنا يا جماعة إن الإنسان عجول، هو طبيعته كده، فالله لا يعجل لعجلة أحد. يعني أنت مستعجل عايزها النهاردة، لا مش كده، فعلا مش كده. والله يا جماعة معرفة ربنا بتريح القلب ما شاء الله. فأنا أذكر بعض مشايخنا قال لي أنا كده، قال لي لما تبدأ في الأسماء والصفات وتبدأ أنت كده بدأت تحط رجلك على طريق الالتزام. ده ليه؟ ده يعرف ربنا. لكن غير وتكلمنا سبحان الله درس امبارح في استنشاق نسيم الأنس عن معرفة ربنا أيضا ومحبة ربنا والخوف من ربنا والحياء وأحوال السلف في كده. لعلكم إن شاء الله تسمعوا هذا الدرس يعني. فالآية أم حسبتم أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند سبويه، وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد. شفت يا جماعة قلت لكم كنا في رحلة مع بعض وبعد أحكي لك لا بقى ولا المثل الأعلى تمام. شوف بقى الآيات بتيجي تحلل بشكل تشريحي بتشرح كده المواقف واللي حصل، وآيات بقى إن شاء الله في تفسير سورة الأنفال والغنائم وغزوة بدر سبحان الله. فقالوا إن كلما عظم المطلوب، والله يا جماعة والله لو طلعتوا من الدرس بدية يكفي، كلما عظم المطلوب عظمت وسيلته بس. فهمتوا يا جماعة؟ تاني، كلما عظم المطلوب عظمت وسيلته. طب ايه اعظم مطلوباتنا؟ الفردوس الأعلى من الجنة، مش الجنة ان شاء الله، الفردوس الأعلى من الجنة، ربنا يرزقنا ذلك يا رب. فسبحان الله هو ده مطلوبنا. طيب بقى في وسائل، حالك يكون بقى مختلف عن الناس اللي هي مش عايزة الوسيلة بتاعتك، هتكون مختلف عنهم في كل حاجة، مختلف عنهم قدر المستطاع. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. لذلك لازم تكون معاك صحبة نفس الوسيلة يا جماعة. وطب محتاجين وسائل في الدنيا تاني، طلب علم محتاجين صحبة عين على كده، نحفظ قرآن محتاجين صحبة عين على كده عشان الوسيلة. متقعدش بقى تفكر في الوسيلة في المطلوب اللي هو الهدف وتسيب بقى الوسيلة، أو تبتلى عشان المطلوب فتسيب الوسيلة فتفقد المطلوب، ربنا عافينا. فيا جماعة بتدفع، وكل اللي بتعمله إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم مكتوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. أبشر حضور المجلس ده، تخيل بقى مثلا الساعة دي إنك عمالة تكتب، شوف بقى القلب عمالة يشرب وحي كلام الله سبحانه وتعالى، تفسير كلام ربنا، شوف بقى التغيير اللي هو ممكن مش ملحوظ لكن بعد فترة يعني كان طفل كان عمال يكبر بعد فترة إنه بتشوفه مثلا بعد سنتين ثلاثة تلاقيه اتغير ما شاء الله، هو كده سبحان الله. فسرعة الرحمن غالية لا تنال بالراحة ولا بالتمني. فلازم يا جماعة يكون معاك استعداد طبعا للتضحية، ويكون معاك عدة، يكون معاك عدة تواجه بها الحياة هنا، وعشان تمشي في الوسيلة صح أو في الوسائل. الوسائل دي بقى بتشوف كل ده يا جماعة عشان الجنة. وحاول كل حاجة تعملها عشان اللحظة دي دخولك الفردوس الأعلى من الجنة بس. ولذلك قالوا لا يوصل إلى الراحة إلا بقلة الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بقلة النعيم سبحان الله. في أخت تقول صلوا على النبي كده، تقول تغيرت حياتي بسبب قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فقد كنت مقصرة وأظن أن الالتزام صعب، فتدبرت هذه الآية فأثرت في كثيرا، وتفكرت ماذا سيصيبني مقابل ما حصل للصحابة. هو جبع التفكير كده بعد الدرس، ربنا يكرمكم اقعد تلت ساعة كده لوحدك، الفوائد اللي انت كتبتها، وهات المصحف او ابن جزي نفسه في المصحف التفسير، وقعد كده فكر ايه اكثر ثلاث ايات اثروا فيك النهاردة، طب ايه الخطوات العملية اللي هناخدها بعد الدرس كل مرة. يبقى انت عمالة ترقي الايمان في قلبك بفضل الله يعني خلاص، وتزود اليقين في قلبك وتستشعر بقى المعاني دي. يكون لكل آية مع حضرتك او مع حضرتك شعور، الآية دي بحس فيها بكذا والآية دي بكذا والآية دي اتغيرت فيها بكذا والآية دي اتغيرت فيها بكذا. سبحان الله. فيقول تقول هنا وتفكرت ماذا سيصيبني مقابل ما حصل للصحابة وما هي الصعوبة التي أمامي. لا شيء. وأحسست أن الله شكر لي التغيير اليسير مني ووفقني للالتزام بالشرع كله بإذنه تعالى. سبحان الله. العدة والوسيلة. الوسيلة الوسيلة معناها الوصيلة اللي هي بتوصلني لحاجة معينة. أنا مثلا بروح مثلا مشوار فباخد وسيلة مواصلات صح؟ طب إيه العدة؟ العدة إن أنا بيكون معايا فلوس ومستعد تمام للأمر ده. هو ده العدة. بستعين بالله سبحانه وتعالى أولا خلاص؟ ثم بالأسباب اللي هي العدة دي عشان أمشي في الوسيلة. طب لو مشيت روحت كده تقول لهم يا جماعة أنا هديني واخد بالأسباب أهو زي الفل هديني ماشي راكب المواصلات طب هات حضرتك الأجرة. لا مش معايا ما استعدتش. ده مشكلة. أو إن يكون معايا عدة ومش راضي أحط رجلي على بداية الطريق أصل خايف أصل هيقولوا عليا إرهابية أصل هيقولوا عليا مش عارف إيه أصل كذا. طب خلاص فلابد من اثنين فلابد من يعني زي الزاد كده العدة كده زي الزاد. فاحنا جماعة ماشيين بفضل الله في الطريق ده الطريق ده يوصلنا الى الفردوس ان شاء الله. طيب محتاجين زاد. ايه الزاد؟ اللي هو بقى العلم الشرعي العلم والعمل والدعوة والصبر هو ده الزاد. تمام؟ عشان كده ابن القيم سمى الكتاب زاد المعاد في هذه خير العباد. طيب وبعدين الآيات بقى بتكلم الصحابة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تمنون الموت يقول ابن جزي خطب به قوم فاتتهم غزوة بدر. خطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستدركوا ما فاتوا من الجهاد. فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت. وقيل تمنوا الشهادة في سبيل الله. كده واضح يا جماعة الأمر. ده أنت قبل غزوة يقول هنا خطب قوم فاتتهم غزوة بدر. آه سبحان الله. طبعا في الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة إن الله عز وجل أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم. ولذلك يقولون إذا سكبت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ولذلك النبي كان يسأل الله سبحانه وتعالى الرضا بعد القضاء لأن قبل القضاء ده عزم على الرضا لكن لسه ما نعرفش لكن بعد القضاء يبان. تمام؟ فهو ده. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. سبحان الله. يعني يا جماعة يعني ها هو قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابروا بسم الله. عارفين كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ما كله بيدعي الهمة هبدأ إن شاء الله في طلب العلم في الدعوة يومين ثلاثة أصلي مشغول أصلي مش عارف إيه. سبحان الله. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبحان الله. يقول ابن جزي رحمه الله وما محمد إلا رسول، والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل، قد بلغ الرسالة كما بلغوا، فيجب عليكم التمسك بديني في حياتي وبعد موته. وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات، فتزلزل بعض الناس، فإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها، والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقت له لا يقتضي انقلاب أصحابه على عقابهم، لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت، فعتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات صلى الله عليه وسلم أو قتل. وقد علم أنه لا يقتل، ولكنه ذكر ذلك لما كان قد صرخ، أو لما كان قد صرخ، لما كان قد صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم. من فوائد الآية إن جماعة بعض الناس مرتبطين بأشخاص، تخيل يعني هو مش هيدي الدرس، ما هيدي حد الدرس ثاني غيره، أو هي بتروح حالة القرآن فالمعلمة الفلانية، تمام؟ طب خلاص ما جاتش، لا مش راحة، طب ليه كده حضرتك بتعبديها طيب ولا إيه طيب؟ تخيلوا جماعة المعنى ده غلط طبعا، وده المربي لابد برضو يعمل كده، يعني ينبه على الأمور دي، يثني على الناس اللي معاه عشان لو هو فقد الناس تكمل مع التاني، مش يقولهم يا جماعة أنا الكل في الكل، مش هيقولهم أنا الكل في الكل، بس يعني من الكلام بيبان خلاص. فنسأل الله العفو والعافية، يعني فالمعنى ده لابد يكون واضح، تمام؟ نعم. طبعا ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم 4 مرات في القرآن، تمام؟ يعني بس عشان ندخل الوقت كنا نذكر الفرق بين محمد وأحمد، لكن هو أظن سهل يعني. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يعني يا جماعة من يرجع منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا. طب بيضر مين؟ بيضر نفسه. وسيجزي الله الشاكرين. ركزوا يا جماعة في المعنى ده، هي الآية هنا يعني لو حد يتخيلها كده، لا، وسيجزي الله الصابرين، تمام؟ سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى عبر هنا بالشاكرين ولم يعبر بالصابرين، مع أن الصبر هنا أظهر. ليه طيب؟ لأن الشكر في المقام، في هذا المقام ده أسمى درجات الصبر، يعني الصحابة ساندوا النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات حرجا، لم يكتفوا فقط بالصبر على البلاء، بل تجاوزوا حدود الصبر إلى الشكر بالتضحية والبذل دفاعا عن رسول الله. فالشكر هنا صبر وزيادة، زي البلاء يا جماعة، في الصبر، في الرضا، في الشكر. صابر واضح، راضي، اتكلم طبعا في سلسلة الرضا عن قضايا الله وقدر الدنيا بالدنيا، ممكن ترجعوا له، واتكلم عن اسم الله الرب سبحانه وتعالى. ايه طب الشكر؟ الشكر ده مش راضي بس، ده راضي وصابر وبيشكر الله عز وجل على البلاء، مقام عالي. مقام عالي جدا طبعا، تمام؟ نعم. لذلك يا جماعة المؤمن دايما بيعيش بين يسر وعسر، في اليسر يكون الشكر وسيجزي الله الشاكرين، وفي العسر يكون الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والعكس بالعكس، يعني وهل نجازي إلا الكفور، وأيضا كذلك نجزي من شكر وسيجزي الله الشاكرين. فشوف انت بقى، هل انت كفور النعم ولا شكور تشكر؟ لذلك سيدنا علي بن أبي طالب هنا يقول في المجزي: الثابتون على دينهم يعني الشاكرين. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. برضو في أحد والبلاءات والقتل أبشروا، محدش هيموت، ما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. سبحان الله. كأن يا جماعة الآية تشجيع، مش كأني في الحقيقة، هي تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، لأن الإحجام عن القتال لا يزيد العمر، أصله كله مكتوب وأنت بتاخد بالأسباب، تمام؟ فالأعمار، أعمار الناس وأجرهم ثابتة عند الله سبحانه وتعالى، لا بيزودها الحرص على الحياة ولا ينقصها الإقدام والشجاعة، تمام؟ والموت كده كده لابد منه، والأجل لا يزيد ولا ينقص، سبحان الله. وكذلك بص: وسنجزي الشاكرين. طب سنجزي الشاكرين بيه يا جماعة؟ لم يذكر سبحانه وتعالى الجزاء ليدل على عظمته، عظمة الجزاء سبحان الله. قال الله عز وجل، نختم بها إن شاء الله يا جماعة الآية دي: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ابن جزي هنا يقول، عفوا، في كتابا مؤجلة نصب على المصدر لأن المعنى كتب الموت كتابا، وقال ابن عطية نصب على التمييز. نؤتي منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة، بدليل قوله: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني بصوا يا جماعة، سبحان الله، مقاصد الناس ونيتهم بتختلف. في ناس تريد ثواب الله وفي ناس تريد الدنيا، وكل سيجازى على نيته وعمله. يعني بص الآية: وسنجزي الشاكرين. معلش احنا صرعنا بس عشان الوقت، نختم إن شاء الله بالآية دي: وسنجزي الشاكرين. الآية اللي بعديها العظيمة جدا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. سبحان الله، الآية دي بحبها جدا جدا كده، ما شاء الله، عظيمة، إن شاء الله تأتي معنا بشكل أكبر طبعا في المصباح المنير. يقول ابن جزي: الفعل مسند إلى ضمير النبي، وكأي من نبي قاتل، ومعه ربيون على هذا في موضع الحال، يعني حال النبي إن معاه ربيون، تمام؟ يعني نشرح نقول يعني إن شاء الله الكلام ده. طيب، وقيل إنه مسند إلى الربيين، فيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله. فعلى الأول يوقف على قوله، طبعا هنا قراءة قتل هنا، إن نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بضم القاف، من يعني وكاين من النبي قتل، تمام؟ والنبي قتل والربيون قتلوا أيضا، فما وهنوا. شوف يا جماعة المعنى، النبي قتل والربيون قتلوا فما وهنوا. قرأتنا احنا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فيقول هنا يوقف على قتل، بمعنى تعالى جماعة كان نشوف ابن جزي يقول: وكأي من نبي قتل. يا الله، اقف معه ربيون كثير، الناس دي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. تخيل انت في غزوة وتشوف النبي من الأنبياء يقتل ولا يصيبك الوهن، يا إيه الصلابة النفسية دي يا جماعة؟ يقول هنا: ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل، فضرب لهم المثل بنبي قتل. يعني شوف يا أصحاب رسول الله، في ناس كده ومع ذلك لم يصبهم الوهن، زي طبعا بعض الصحابة ألقوا السلاح وقالوا قد قتل محمد، خلاص. سيدنا أنس بن النضر قال: ما لكم؟ قالوا قد قتل رسول الله. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه النبي. يعني دخل في القوم سيدنا أنس بن النضر وقتل حتى قتل وبين 70 ضربة كما تعلمون. الشاهد تخيلوا جماعة سيدنا أنس بن النضر قتل وهو يظن أنه سيلقى النبي في الجنة. نحتفظ طبعا شهيدا ولا نتكيع الله في الجنة، لكن أعني أنه مات وقتل وهو يظن النبي قتل معاه. لا، النبي لم يكن قتل، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل يا جماعة لما تعيش انت بقى في المعاني دي تعرف ان الحاجات اللي معاك دي معلش بتلعب شوية يعني فعلا، وحاجات بسيطة. هو ده يا جماعة، هو ده الدين، ان الانسان يكون بقى مهتم بالحاجات العالية خالص بلا شك الحاجات التانية مش هتشغله زي الحاجات العالية. طب هو لو فاضي وطفل في التفكير معذرة، المصاصة لما تقعد على الارض بقى يغيرك، واليوم كله يكتئب ويعمل مشاكل في البيت ويكسر، ويا ماما انا عايز مصاصه ثانيه وايه اللي حصل وما بتحبنيش. طبعا شايف ايه ده، طب مصاصه يا ابني ايه ده، تبقى مشغول بقى الرزق طب والديون والفلوس والدعوه والعباده والمشكله مع الفلانيه وفلان وكذا والعيله مش شايف المصاصه اصلا. اظن المعنى واضح. وترجح الثاني بانه لم يقتل قط نبي في محاربه. تمام، يقول يبقى كده وكأي من نبيين قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يبقى اللي هنا الأول يقول تقف على وقيل أنه مسند أيضا جميل، فيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله. طيب يقول ابن جزي ربيون أي علماء مثل ربانيين، وقيل جموع كثيرة. فما وهنوا الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي، وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل لهم. سبحان الله. وما استكانوا أي لم يذلوا للكفار. قال بعض النحاة استكان مشتق من السكون، ووزنه افتعلوا مطلت، المطل هو المد، مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها ألف، وذلك كالإشباع. وقيل أنه من كان يكون فوزنه استفعله. المعنى يعني لم يضعفوا ولا كانوا قريبا من ذلك. ده الشاهد يا جماعة، حتى بصوا يعني لم يضعفوا وما كانوش أصلا قريبين من كده. والله يا جماعة لو حللنا الشخصية دي والنفسية دي عايزين فعلا نقعد من النهاردة نفكر اليوم كله في الآية دي. وقوله فما وهن وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد. سبحان الله. بمعنى جماعة يعني الفوائد كده عشان نختم إن شاء الله. طب الآية اللي بعديها ونختم بالمرة، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ينهر أبيض، شوف يا جماعة البلاء إزاي، بيقولوا يا رب اغفر لنا ذنوبنا يا رب. تخيل إنسان مبتلى كده وانت شايف عمله يا رب اغفر لي يا رب ذنوبي ولعل ده بذنوبي، وكويس إنها بتخلص هنا. ما شاء الله تفكير عالي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا يقولون أي في الحرب. تمام، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ثواب الدنيا أي النصر، ثواب الآخرة أي الجنة. الفوائد إن تأمل طبعا الآية كده اختصارا في التفسير الميسر يقول كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحابهم، فما ضعفوا لما نزل بهم من جروح أو قتل لأن ذلك في سبيل ربهم. يا جماعة كل حاجة في سبيل الله، صبرك دار ربنا، مجاهدتك دار ربنا، بذلك لدينك لربنا. وما عجزوا ولا خضعوا لعدوهم إنما صبروا على ما أصابهم والله يحب الصابرين. من الفوائد إن تأمل سيرة الأنبياء وأتباع الأنبياء بتجعلك تحقر صبرك على الطاعة. أنت فين الصبر اللي عندك على الطاعة؟ شوف ده بيشوف النبي يقتل والناس أصحابهم وطالعين مع بعض وكانوا بيقعدوا مع بعض، وتخيل كده وبيهزروا مع بعض وبيحفظوا القرآن مع بعض وكده، وبيموتوا قدامهم ولا وهن ولا وهن فما وهنوا وما استكانوا ولا حتى اقتربوا من كده. الوهن يا جماعة من لو حابب حد يكتب المعنى هو خور الهزيمة. تمام. طيب ضعف فشل القدرة، إنسان ضعيف ما عندوش قدرة أو فشل بقدرته إنه يعمل كذا. تمام. استكانة، يعني الاستكانة أو ما استكانوا، الذلة والتبعية، ما ضعفش وراح للحرام عشان البلاء اللي هو فيه، ما كفرش بمبادئه وقناعاته وضعف وراح بقى لحد تاني عشان يسد الفراغ اللي هو عنده أو يقع في الحرام عشان بس يمشي البلاء اللي عنده. زي ما نشوف شباب أو بنات تقع في بلاء ذنوب على طول. طب حتى ما ده ربنا يعني رسالة، وفي ذلكم بلاء من ربكم، رسالة رحمة من الله الثاني يرجع إلى الله. لا ده بيروح بقى يكمل معاصي سر بقى وكبائر، نسأل الله العفو والعافية. وسبحان الله، شوف يا جماعة إن هنا الرزايا تطحنهم وهم يزدادون فعلا وقوة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. سبحان الله. وبعدين يعني افرض انك انت لم ترى عاقبة الصبر في الدنيا. سؤال يا جماعة، تخيل انت كان مش لم ترى عاقبة الصبر في الدنيا، ألا تكفيك محبة الله؟ والله يحب الصابرين، زيك ادعى ربنا دائما اجعلك من الصابرين. وهنا جمعوا بين الصبر والاستغفار، وهذا هو المأمور به في المصائب. ايه المصائب؟ الصبر عليها والاستغفار من الذنوب التي كانت بسببها. وهنا سبحان الله يعني حتى انت في محنتك كن مثلهم، لم يكن لهم قول الا الاستغفار والدعاء. واسرفنا في امن، ماشي استغفار ودعاء. وشوف يا جماعه افتقار الى الله عجيب جدا. يعني هم يا جماعه دول بيقاتلوا مع مين؟ مع الانبياء، ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل الله، ومع ذلك لم يغتروا باعمالهم، يستشعرون تقصيرهم في حق الله. سبحان الله. وسبحان الله يا جماعة من الفوائد برضو، والله ما أعظمهم من الذين أنا بحبهم في الله، ربنا يجمعنا رب جميعا معهم مع النبي محمد مع الأنبياء في الفردوس الأعلى من الجنة والنعيم. لم يشغلهم بريق السيوف عن هموم الذنوب. حلوة الفائدة دي، لم يشغلهم بريق السيوف عن هموم الذنوب. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وطلبوا المغفرة قبل النصر، لأنهم عارفين أن الذنوب هي السبب. عشان كده بعديها فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. أن الاستغفار طريق سعادة الدنيا والآخرة. سبحان الله. وهنا في فايدة دقيقة نختم بها إن شاء الله، إن لما اعترفوا بكون المسيئين، هم بيقولوا كده يعني يقولوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، سماهم الله محسنين، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا أصفك بالإحسان وأجعلك حبيبا لي، حتى تعلم أنه لا سبيل للعبد إلى الوصول لي إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. ثم نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذا والله تعالى أعلى وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.